لو جمعنا جميع الآيات في القرآن الكريم لوجدنا أن أكثر هذه الآيات هي بمعنى الوحي الشرعي، بمعنى الوحي الشرعي في كثير من الآيات. يعني كل ما تقرأ تجدها أكثر الآيات التي ترد، ها، ترد بمعنى الوحي. إن أوحينا إليك، وكذلك أوحينا إليك، كذلك يوحى إليك، وهكذا تجد أن كلها أكثر الآيات تجدها بمعنى الوحي الشرعي. ما هو الوحي الشرعي؟ هو ما يلقيه الله سبحانه وتعالى إما إلى الملائكة أو إلى البشر من كلام، من وحي. هذا الكلام يتضمن إما تكليف أو نحوه. الله أوحى إلى الملائكة، أوحى إلى الملائكة في قوله تعالى: إذ يوحي ربك الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. أو يوحي الله لأحد الأنبياء، يوحي الله سبحانه لأحد الأنبياء إما بواسطة أو غير بواسطة. هذا يسمى الوحي، الوحي الشرعي. الوحي الشرعي له عبارة أدق من ذلك، أو نقول هو فيه نوع أدق من ذلك، لأن الوحي من الله سبحانه وتعالى سواء إلى الملائكة أو إلى البشر يكون واسع، دائرته واسع. لكن فيه ما هو أخص، ما هو الوحي الشرعي التكليفي، ما هو نقول هو كلام الله المنزل على نبي من أنبيائه. كلام الله المنزل على نبي من أنبيائه هذا يسمى وحي، يسمى وحيا، سواء كان مباشرة من الله أو بواسطة جبريل المكلف والموكل بالوحي. طيب، هذا يعني لا بد أن نعرفه. طيب،